السماء كطي

إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان، كانت الدنيا قبل إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى من ينقذها من ظلمات الجهل ويهديها إلى نور الحق والعدل والسلام. وحتى نتعرف على سوء الأحوال في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، نستمع إلى سفير الإسلام بالحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتحدث إلى النجاشي ملك الحبشة، وهو حديث ليت الدنيا كلها تسمعه. قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وفعل الخبائث، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. فانطلقت هذه الكلمات الوضيئة إلى قلب النجاشي فأخذ يبكي ويقول: والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة.